جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا توضأ الرجل في بداية الغسل ثم خرج منه بول في أثناء الغسل، فهل يلزمه إعادة الوضوء مرة أخرى؟ وضوءه عليه الصلاة والسلام قبل الغسل للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: هو وضوء لرفع الحدث، وقال بعضهم: هو وضوء فضيلة، قدم أعضاء الوضوء لشرفها وفضلها. وهذا هو الصحيح، أنه وضوء فضيلة، وليس المراد منه وضوء أنه وضوء لرفع الحدث. أما الدليل على كونه توضأ للفضيلة، فقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر بتغسيل بنته قال عليه الصلاة والسلام في تغسيلها غسل الموت: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فدل على أنه في الغسل يشرع تقديم أعضاء الوضوء لشرفها وفضلها. وحينئذ قال العلماء إن هذا الوضوء وضوء فضيلة، وعليه فإنه لو خرج منه الخارج لا ينتقض. ووضوء الفضيلة الذي يكون قبل الغسل من الجنابة لا ينتقض إلا بالجماع، وهي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء. يقولون: رجل توضأ لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه ببول ولا غائط ولا ريح. يقولون في الجواب: هو وضوء الجنب. وقد أشار بعض الفضلاء رحمهم الله إلى هذه المسألة بقوله: قل للفقيه وللمفيد ما قلت في أمر ما قلت في امرئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. فيقال في جواب هذه المسألة: هو الجنب إذا توضأ، فإن الجنب إذا توضأ لا ينتقض وضوءه إلا بإيلاج وبجماع جديد. واستدل على هذا بحديث عمر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر: أينام وهو جنب؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقال: توضأ ثم قال اغسل ذكرك. قالوا: إن وقوع غسل الذكر بعد الوضوء يدل على أن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر ولا ينتقض بالخارج، وهذا هو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم. وعليه فلو توضأ في غسل الجنابة فإن وضوءه وضوء فضيلة، ثم إذا اغتسل من الجنابة الغسل المعتبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حل له أن يصلي بعد ذلك ولو لم يتوضأ، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ بعد غسله من الجنابة. والله تعالى.